وهو من مواليد 15 من شهر أغسطس عام 1918 بمحافظة كفر الشيخ. حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1940. التحق في أغسطس عام 1940 كمذيع بالإذاعة المصرية، وقد ظهرت مواهبه المتعددة في مجالات عدة. ظهرت كمذيع ومخرج وممثل، حيث أنشأ أول فريق للتمثيل في الإذاعة المصرية، وقدم العديد من اللقاءات والأحاديث حول موضوعات ثقافية واجتماعية، وقدم العديد من الصور الغنائية مثل نزهة، السوق، نجوى الزهور، علي بابا، والحي الشعبي. وفي عام 1948 قدم برنامجا باسم ملاح النيل، وتغنى فيه بصوته الجميل، وقدم العديد من الحكايات بصوته مثل حكاية معروف لسكافي وحكاية قطر الندى، كما قدم أعمالا مستمدة من أحداث دينية مثل السيرة العطرة وظهور الإسلام. وفي 27 من شهر سبتمبر عام 1951 سافر الرائد الإذاعي عبد الوهاب يوسف إلى إيطاليا لحضور المهرجان الإذاعي العالمي المقام هناك ليمثل مصر ببرنامجه المعروف خوفو. وفاز عبد الوهاب يوسف بالجائزة الثانية في المهرجان الذي ضم أساتذة الفن الإذاعي، وقد رحل عنا في 28 من شهر نوفمبر عام 1951. ملاح النيل تصوير منغوم لحياة الملاحين وما يصادفهم عندما تكسو الطبيعة وعندما تلين. ملاح النيل تصوير غنائي كتبه طاهر أبو فاشا، وضع موسيقاه وألحانه أحمد عبد القادر، وأخرجه عبد الوهاب يوسف. طلع الفجر وتنفس الصباح، ودبت الحياة على ظهر المركب الشراعي، وأخذ الريس يوقظ الرجال. الجو صحو والريح رخاء، وقد آن للسفينة أن تنطلق. التجربة نبينا يلا يلا يا رجالي، ده نهار جديد وصباح فتاح، يلا يلا يا